الفاتحة إلى دردر نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأنا وأسلم وأفرم وأكوك على مجمعين ثم إلى روح الحبيب نسأل أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ولما نوى السلف الصالح من أدين صالحة وإلى هدرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة ببركة Maulid Sibtul Duror, semoga acara ini bisa berjalan lancar, sukses sampai akhir acara. Al-Fatihah. حب النبي على الإنسان مفترض حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. مولاي صل وسلم دائما أبدا على شفاعته لكل هول من

صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه. تعالى مجده وعلم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في قداره القسمة، صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حطرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجليا، قضى بانتشار فضله في القريب والساسع، فله الحمد الذي لا تنحز افراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثر ترداد، حيث هو من عالم الامكان صورة هذا الانسان، صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثقلان تنتشر اسراره في الاكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب الا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب، صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم من أنا من ولا، جل من شرف الوجود بنور الغمر الكون مهجة وجمالا، قد ترقى في أصل أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى، صلى الله عليه. أعظم العيون في مسترس بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق العلم قد رأت رفعته في سؤونه وكمالا، وسبحان الذي يغنى من عظة الامتنان ما يجز عن وصله اللسان، ويحال في تأكل معانيه الجنان إن تسوي نور عالم الوطون والظهور، ما ملأ الوجود خلقي نور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آيته في ذي الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه. وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Oh. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المتستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فبلغ ما من منة أكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة نشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في خلقه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا نيل الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المغصونة والكون كله يسبي ويمشي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. والسراج والعيون مشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقام جوين كنوزه وكل دابة لقريش نقض بفيد بفتح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ونفخت بذي الفرج بملاقاة أشرف البليات وبرزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكلي في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة الشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد باب وصول الأولياء. صلى الله على ختام الأنبياء صلى الله على محمد باب وصول الأولياء. حي

قاتل هادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهه يا الله، في جوانه خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. صلاة الله تغشى أشراف الرسل محمد، وسلام مستمر كل اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابتي بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، صلى الله عليه، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشيط به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفده العلم من وقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أئمة الأقلام في هذا المقام، وأقرع السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.